الحديث القدسي إنه أوحي إلي. أقول إنه أوحي إلي هذا كلام الرسول الحديث القدسي هو الكون كله بكلام رب العالمين. مثلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته سادوني إلى آخره. أما هون إنه أوحي إلي هذا من كلام الرسول عليه السلام. ما بعده هو الذي أوحي إليه فالعنوان خطأ. على أن هذا الحديث يعني غير معروف الصحة. تفضل الفرصة. سنسأل سيدنا الشيخ بالنسبة للبنك المعامل مع البنوك وخاصة البنك الإسلامي. ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك الأخرى؟ أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى، ولكن ليس معنى ذلك أنه البنك الإسلامي، وليس في ذلك غرابة، لأن البنك الإسلامي وين عايش؟ في المجتمع الإسلامي. شو رأيك المجتمع الإسلامي؟ فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ. فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ فيه حق فيه باطل، وأقل شيء لما يحتاج إلى مناقشة، لأنه في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة والدقة. أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط، هيقول لك محطوط في البنك غيره يعني. فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى، فإذا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع. أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية 100% لكان مبنيا على عمل فاسد، وهو تعامله مع البنوك الأخرى، إيداع المال في البنوك الأخرى، لعله في البنك المركزي مثلا. الله. إذن الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يوضعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه، أي ليس بنكا إسلاميا، لكن هو الحقيقة الأهم من هذا أن نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية. فمنها مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر، فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضون المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة، واللي بيشتروه ويرجو فرق بين النقد وبين التفسير. وهم يسموها عمولة، لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر، لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أن يدفع نقدا للشركة 4000 ريال ويقبضوها من الشاري 4400-500 حسب ما تقوى عليها. نفس العملية التي يأتي بها التاجر الذي يفرق بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، فبدل ما التاجر يأكل فرق التقسيط يأخذ البنك ربما بشيء من الرخص يعني من سعر الشركة، وإلا ما يروح الناس عن البنك. وهذا نوع من الربا الذي نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء الواحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر زيادة أنه يقابل التقسيط، يعتبره ربا. فيقول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة، بيعتين عرضا في بيعة تنفيذا فلو أو كسرهما أي أنقص الثمنين أو ربا أو زيادة. وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة ودينار. دينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة. ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر، ومن مجموعهما نخرج بنتيجة هامة جدا. في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيع يطابق التعامل الموجود اليوم في المعاملة. السيارة كاش 4000، التقسيط 4500. هذا نهى عنه الرسول في حديث المسعود. الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا، فقال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما، أي له من الثمنين أنقصهما أو ربا لأبد الزيادة. فإذا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جاءته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان باعه نقدا بأربعمائة وتقسيطا بأربعمائة وخمسين وبدأ يقصر، فلازم ما يأخذ منه قرش واحد على الأربعة آلاف. إذا كان باعه أربعة آلاف نقدا أربعة آلاف وخمسمائة تقسيطا فعليه أن يأخذ منه أربعة آلاف فقط، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي. وهناك أشياء أخرى، يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا، فيتفق معه على شهر إلى أجل مسمى، قد يكون مثلا سنة. فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا إذا بعد سنتين، بالضعف فيه. وهذه معاملة قائمة فيها غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا، أنه بيشارك الرجل في بناء غرام بنيان أو عمارة على أرض المالك، بيشاركوه بطريقة بتمو بيعدوا منه أولا ما عليه، وثانيا بيشاركوه في إيجار المكان، فلا إني شركة معه شرف مضارب ولا إني محسنين إلى صاحب الأرض من يقضوه قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة، ولكن يجب أن نقول الحق. هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء، لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب. ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي يبتلى بها عامة الناس فيها قولين ثلاثة، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي، لأنه كل قول من هذه الأقوال قال إمام من أئمة المسلمين. ونضرب على هذا مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال، فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا، ثلاث أقوال ثلاث مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا. مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا. مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان بمقدار قليل. فإذا كان ينقض عاش مذهبي من جهة، متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمع بقول الإمام الشافعي يقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بيقول ويصلي، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. ليش؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في فرع آخر في مسألة أخرى. مذهب الإمام الشافعي يقول بشرطية قراءة وراء الإمام الفاتحة، الحنفي مذهب موجود لازم يسكت، فإما قلع أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قلده في مسألة الدم، وقرأ قال في المذهب الحنفي اللي هو عايش عنيف أبي تم كما يقال في حيص بيصة، وهذا شأن التقليد بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، الترفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي. والمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كل على هذه الطريقة. وقد قال بعض أئمة السلف الإمام مالك قال الصواب قول واحد، يعني من الأقوال المختلف فيها، فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشعور كله، لأن ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ منه بتاخذ منه، ومعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس شعر أنا ما بحفظ الطبيب قال إذا حرمونا النبي فنحن نجيب فتوى من المذهب الحنفي، وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبهم فتوى من أهل الرجال، وهكذا ينتقلوا أو من أهل الأهواء ينتقلوا من مسألة إلى أخرى. لابد أن يجدوا من يفتيهم لبعض الأقوال ويجي لبعض المذاهب، فإن مش معقول أنه يركب رؤوسهم يعملوا فتوى لأنفسهم، لا بلاهوا فتوى، لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان، وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا، حتى خاصة من العلماء والدكاترة والخريجين عليها، لأن الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، فالعلم قال الله قال رسول الله بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية قال أصحاب رسول الله. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال مذهب فلان، ثم يدعمون هذا الانخلاق وهذا الانحراف عن المنهج العلمي الصحيح بجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وهي لا أصل لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين. تلك الجملة هي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما، انتهت المشكلة. بينما ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الشرط في وعيد شديد الحقيقة، لأنه معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا المنهج العلمي اليوم يترتب عليه انحرافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، في عقودهم، في زواجهم، في في طلاقهم، والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يقضون بنكاح التحليل الذي يسمى ببعض اللغة العامية بنكاح التجحيش، هذا يجيزونه مع قولي عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا في هناك من يقول جواز هذا النكاح على رغم من هذا الحديث الصحيح، اجتهاد من بعض العلماء تصادم مع النص هذا فينبغي ان يكون ملغا. الذي اجتهده يعذر لانه مجتهد، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد، لكن هذا الماجور اجرا واحدا لا يجوز ان يتخذ قوله ملغا، ولا يجوز ان يجعل قوله خطا دينا يتبع ويعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في خلافه. والحقيقه المؤسف جدا ان هناك بعض الاراء الفقهيه للمتاخرين خطيره جدا، و خطورتها تتجلى في انطلاق المتبعين للفقه التقليدي هذا، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شريعة أخذ الإنسان أو على هدى. ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أفضلناها آنفا، من قلد عالما لقي الله سالما. ثم تفرع وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا مخالفا للكتاب والسنة كنكاح التحليل هذا، وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا آلات الطرب والموسيقى هل عمت البلاد وطمت وأصبح لا يكون دار إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا. طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة، هذه الأهواء مرفوضة بفتاوى العلماء، لا هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى الترفيه. فإن ابن حزم مثلا الضاعي له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا، ثم هذا الله وأسلم وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل ويأتيه من وراء ذلك يعني أموال طائلة جدا. فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أن الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرم فانتهى، لكن لعله يعني بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة الخبيثة، فوجه سؤال أجيب بفتاوى عصرية أنه ما في مانع من استعمال أو الاستفادة من هذه الأموال التي تفيد إليه بناء على تسعيفين قديمة، لأنه لا يوجد نص قاطع في تحريم على الكفار، لا يوجد نص قاطع. وهذا حينما يقول لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها، لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ظنية ثبوت قطعية الدلالة فأحسن. أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية ثبوت قطعية الدلالة فهذا لا أحسن منه أبدا. فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثان بفتوى تخالف المذاهب الأربعة القائمة على الأدلة الشرعية، بدعوى أن ليس هناك نص قطعي. هم يعنون بالنص القطعي يعني خبر متواتر في القرآن الكريم مثلا، علما أنه ابن القيم الجوزي رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرف، ويستدل على ذلك بالقرآن أيضا فضلا عن السنة، حتى فسر قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. نعم، يضل عن سبيل الله، لا يضل هو الغناء وعلى الطرف. مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيضل من اهتدى بها. هذه مشكلة المشاكل. أي هاي خلصت من الموضوع شو في عن ذلك؟ نعم، لو أخطأت على حال هذا الرجل المغني يعني ماذا يكون موقفه من هذه الأغاني التي انتشرت في الأسواق؟ ما قولكم؟ ماذا يصنع يعني؟ نجم قال: من رأى العبرة بغيره فليعتبرها. إذا نزل كتاب تخالف سياسة شخص أو دولة، ماذا تفعل هذه الدولة؟ تصادف. وهذا الرجل يعمل جهده في مصادرة، لأنه هذا باتفاق طبعا بينه وبين الشركات اللي تستثمر أغاني. ما يمكنه أن يصادره من السوق فعله، وما لا يمكنه تابع إلى الله عز وجل ورجع إليه، لكنه لا يعقد من جديد. يعني أنا بدأ قبله تعالى فقل الله مستقبل. نعم، بالنسبة للتقسيط ذهبنا إلى محل شراء سيارة، طلب السيارة تسوى 4250، شو بتدفعه؟ ناله 1000 دينار لمدة سنتين ونص تقريبا، قد تطلع عليها فائدة 350، بعدين في خصم 100 دينار مسموح به، 150 دينار خصم مسموح للمدير. فقلنا له احنا الغينا 350 دينار الفائدة وبلاش الخصم هذه الثانية. انت عم تشتري من تاجر يبيع بسعرين بسعر واحد، هو مبيع ولا دي سعرين هاي الكلام ما يكون ذلك. عم تشتري من تاجر يبيع بسعر ولا بسعرين؟ بسعرين خلاص، ما مخالف هذه زحف ودوران مدام هو يحتاجون فما بيجوز أن تشتري منه على هذا الأساس. أنا بزماني بوليس في نحو هذا ماذا فعل؟ هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عالم بها. كان عندي في الشام سيارة عجوز فأرسل لأحد أخواننا على أساس بيعها ويوفر لي ثمنها وفي بضعة طالت أو قصرت فجمع لي مالي ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة. هكذا كان جمعت عن الفلوس ونزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا على وكالة أوبل شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي. قلنا له قديش السعر؟ قال مقدم بكذا وتقسيط بكذا. قلنا له نحن ما نشتري التقسيط لأن هذا لا يجوز شرعا. صار يحاول هو يعني بنادوله هنيك حجي وعاملون يقولوا باللغة الشامية كسكوسي شو تسموه هذا سمعنا الموظفين يقولوا حجي حجي فهو الظاهر فعلا في عنده تدريب لكن مسكين للطباع يدرب يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري إيش خليك. أنا عملت له خلاصة محاضرة تشبه المحاضرة السابقة بإيجاد. فقلنا له نحن ما نقدر يصير من عندك إلا رسالة تقصير. مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه. أنا مصمم كمية من المال منتبه في مقدم لكن ما بدفع الباقي ولا قرش واحد. لكن اتفق أنا وياك كل شهر وعدت كمية فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي أظن كان يقاله 5000 على أساس أن كل شهر بعد له 3000. وكذا كان فأنا اشتريت سيارة منه السيارة اللي طلبه نقدا وما دخلت معه في مساواة مهيئة توفير لكون أنت باسم المدير لا أغيرك شو معنى هاي؟ المهم أنك أنت تصر أنك تشتري على طريقة شرعية وكأن أعتقد جانبا ليس إيمانا فقط لا إيمانا وتجربة أن قوله تعالى للناس لم سبيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم وأصبح لا يهم أحدهم إلا الكسب المادي حلال حرام هذا سائل. كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن الحرام أكل أو من الحلال أو كما قال عليه السلام. حديث من يأتي زمان من يتعامل بالربا شبه غباره صحيح. صفقتين في صفقة شيخ لما قفع الصحابي ولا مرفوعة؟ لا مرفوع مرفوع الحديث مرفوع مرفوع كان قلنا قال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة الموقوف هو قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا كلمة ربا كما جاءت في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على ابن مسعود بلفظ صفقتان في صفقة ربا هذا موقوف أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هذا مرفوع وقول ابن الأثير الشر يقول ابن الأثير في تفسير من بعض بيعتين في البيعة البيعتين هو كما جاء في تفسير سماك بن حول ونهى عن شرطين في بيع لا يجوز شرطان في بيع هذا قومي هذا حديث رسول الله حديث رسول الله نعم نهى عن شرطين في بيع هذا حديث عن رسول الله نهى عن شرطين في بيع شرطين شرط في بيع يفسر هذا ابن أثير بأنه بيعتين في بيع نعم والنتيجة واحد نعم حديث تفكروا قبل أن تصوروا موقوف المشروع نعم موقوف قول عمر بجمعوا تماما جزا الله خير بجمع الظهر مع العصر جمع الخطيب بعد ما صلوا صلاة العصر يزلزلهم ان يكونوا صلوا صلاة ثم البعدين بعد الظهر بعد صلاة العصر بعد الجمع قولوا في كتب موجود وشاهد له واحد اخر انه في والله اعلم انه ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه صلى السنه الراتبه في السفر وهو عبث الداعي لو سألتوا بين الكتاب كنتوا سكتوا ما فيه حديث الدنيا هل في صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا يصلي ويراكب على الناقة يومئ إيماء يجعل سجوده أفضل من ركوعه المسؤوليات ما كان يصلي منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر وش الفجر؟ أما النسل الأولى قضاء سنة بعد العصر فهذا أيضا لا أصل له ولا أدري إذا كان يوجد أحد من العلماء يقول به تفضل هذا من قيمة الصلاة السلام عليكم بعد الصلاة. ما يقوله بعد الحديث. اللهم رب يتم الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا كفاية عن الرسول عليه السلام لا يوجد. لكن هو لعله يعمل بعموم النص. هو عليه السلام قال حين يسمع النداء اللهم رب العالمين فأنا وسيأتي قائمة آتي محمدا المسيرة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا من يعقه حلت له الشفاعة يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس شبلا. وقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يلتزم الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير مهتمين أكثر من غير الإمام أن يفعل ذلك المهتمون. ويقاس عليه تكرار التكبير لهذا أيضا حتى المكين مش قياس نفس النص العام يعني طبعا كذا يقول بعد اسبوعين اثنين ما تكرار لانه اذا ما لا ولا يوجد النوع الذي جاء عليه العمل هذا الا واحد اذا كان تسابقا ما جرى عليه العمل ايوه فعل الامام فلذلك قلنا بالنسبة للإمام لأنه شكر عملية الإمام جلية ظاهرة، أما عملية التنبيه ليس في هذا الجلاء وهذا الوضوح أو بالأحرى لأنه ما في اهتمام وإنما الأفراد الآخرين الإمام تعرفوا في عليه وظيفة في أمر تسوية الصفوف. ولذلك أنا أرى مثلا أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام وهو على المنبر أجاب المؤذن، لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد. لما؟ أولا أن الإمام بعد ما بينتهي المؤذن في عليه وظيفة وهي أن يباشر خطابه، فلو كان هناك في فجوة هذه الفجوة يلازمها السكوت، وهذا السكوت قد يقترن به كلام، فحينئذ تتوفر الدواعي لأن ينقل الراعي للرسول عليه السلام وهو الراوي لإجابته للمؤذن. الدواعي ما متوفرة أن يقول مثلا أنه سكت بعد أن أجاب المؤذن أو قرأ شيئا ولو ما سمعه، فنقل الراوي إجابة الرسول المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون، هذا عدم النقل هنا يعطي كما لو نقل العدم. بينما بالنسبة للأمور ما هي بها الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تساق هذا المساق. لذلك ما يكون العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة. مثلا ليس عندنا نقل أنه لم يؤذن في صلاة الاستسقاء، فليس للإنسان أن يؤذن صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لا لأنه نهى أو نقل أنه ما فعل، هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيدين في المصلى ولم يؤذن ولم يقام، وإنما قال أو قالوا الصلاة الجامعة فقط، حتى الكلمة لم تقال في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والكسوف. من أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان بهذه السنن التي يجمع فيها؟ عدم النقل، عدم نقل أشياء جديدة ظاهرة ليست أشياء فقهية غير ظاهرة، فهذا هو الفرق، وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبهه بعض الناس. السؤال هذا السؤال هي يعني شو تقول نصيب الأسئلة الرجل شو ترى الشيخ ما كان الشيخ ما يعني ما رأى شيء فقال ما بحصل. لا على كل حال التسجيل هذا ليس لك فخذ ذلك عن حسابك. إذا السؤال عن قاعدة الأصول التي تلهمون بها في كثير من المسائل، وهي أنه جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص. أنا قلت خليها بتسجيلك الخاص. إذا هو الآن يريد السؤال. أنا ما أريد، أنا أريد أن أدخل في مجال غير. وأنا فهمت أن هذا الشريط ليس لي إذا ما أقدر يكون له السؤال لأنه ما يكون نصيبه. فبقى يحتاج له السؤال. لا بالعكس خليه بكرة في زمن الشيخ إبراهيم. كنا هنا في المسجد اعتادوا لكم صغير نقطوا لأئمة بيهم، فنحن لا نقنط في صلاة الفجر، فأحد الأخوة وهو موجود يعني بيننا مصطفى ذكر هذه الأحاديث عن أنس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد والبزاز ورجاله موفقون. البزار. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، رواه البزار ورجاله موفقون. وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول وهو قائم اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة. هذا حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركعة في صلاة شهرا، إذ قال سمع الله لمن حمده يقول في على كل حال في المسجد واضح معروف عند العلماء، والأحاديث هذه اسمان من حيث ثبوتها، فالحديث الأول والثاني لا يصحان، ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيه ما شيء من الضعف، هذا فيما لو كان لا يعلم الضعف عنده. فقول العلماء ورجال موثقون